من العلماء من كان خبيرا بالتوراة يستطيع أن يميز ما فيها من الحق والصواب من دونه، ومن هؤلاء ابن كثير رحمه الله تعالى. فإن أهل أو فإن النصارى وكذلك أيضا اليهود كانوا أحيانا يرسلون له بعض الأشياء التي يستفسرون عنها، وسيذكر ابن كثير رحمه الله تعالى شيئا من ذلك في تفسيره، وأيضا موجود في البداية والنهاية شيئا من القصص في هذا.